بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله بعد باب في الدلالة على الخير، وذلك أن الذي يدل على الخير ويدل على الطاعة فهو من التعاون على البر والتقوى، لأنه يعين أخاه ويساعده على أن يتقي الله عز وجل وعلى أن يكون صاحب بر وصاحب خير. وأورد قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه الآية عامة في كل بر وفي كل خير، وأن المسلم لا بد أن يعين أخاه وأن يساعده على كل خير، سواء كان خيرا دينيا أو خيرا دنيويا. فقال: وتعاونوا على البر والتقوى، لأن الإنسان يعين أخاه على أن يأتي بالخير وأن يأتي بالطاعة، ويعينه أيضا أن يبتعد عن المعاصي وأن يتقي الشرور وأن يتقي غضب الله عز وجل، فيعينه على كل ما يقدر عليه أن يعينه به حتى يكون من أهل البر ومن أهل التقوى. وقال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله عز وجل بالعصر، والعصر هو الزمان، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو يفعل ما شاء سبحانه، لكن المخلوق أمره الله عز وجل أن لا يقسم إلا بالله وأن لا يحلف إلا بالله، ولا يحلف بالمخلوقات مهما عظمت هذه المخلوقات، سواء كانت نبيا أو وليا أو كعبة أو غير ذلك، إنما يقسم بالله، ومن أقسم بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. ونهى أن يحلف الإنسان بأبيه وأن يحلف بأمه وغير ذلك. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالزمان ثم قال: إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس سواء كان مؤمنا أو كافرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فهم في خسران، إلا واستثنى الله عز وجل من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا أصحاب الإيمان، إلا أهل الإيمان، إلا من كان مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والذين عملوا الصالحات، والذين أطاعوا الله عز وجل وعملوا الخيرات، فهؤلاء لا يدخلون في كلمة الإنسان، لأن الله عز وجل استثناهم من الخسران. وأيضا وهم يتصفون بأربع صفات: الصفة الأولى الإيمان، والصفة الثانية العمل الصالح، والصفة الثالثة التواصي بالخير، التواصي بالحق. والتواصي بالحق هو الدعوة إلى الحق وبيان الحق وترغيب الناس في الحق، وهذا أيضا من التعاون على البر والتقوى. والتواصي أيضا بالصبر، لأن الذي يدعو الناس إلى الخير لا بد أن يناله الأذى، فيتواصون بالصبر على الأذى، ويتواصون بالصبر على الطاعة، ويتواصون بالصبر على ترك المعصية. فهؤلاء كلهم يدخلون في ذلك، وهم يتصفون بأربع صفات، وهذا يدل على أن الإنسان يدعو غيره إلى الخير ويتعاون مع غيره على البر والتقوى. ثم أورد كلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة، لأن هذه السورة جامعة وحملت معاني كثيرة جدا، وبها تقوم هذه الدعوة الإسلامية ويقوم دين الله عز وجل، لأن الإنسان يعمل لنفسه ويؤمن بالله ويعمل الصالحات، ويدعو غيره أيضا إلى عمل الصالحات ويرغبهم ويصبر على ذلك. ثم قال: وعن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه، يعني ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الغزو في سبيل الله، وذكر أن من الذين يكونون من أهل الغزو ومن أهل الجهاد ليس فقط من خرج للجهاد، بل أيضا من يجهز المجاهدين، من يجهز المجاهدين بالسلاح والعتاد والراحلة وغير ذلك، ويجهز كل أيضا من يكون في سبيل الله عز وجل كطالب العلم مثلا وغير ذلك. قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي هو مثله في الأجر، هو مثله في الأجر كأنه خرج للغزو. ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، لأن الذي يغزو في سبيل الله سيترك ماله ويترك أهله ويترك وطنه، وأهله قد يكونون في حاجة إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب في من يكون مع في من يخلف هذا الغازي في أهله، أن يعتني بهم ويعاونه على حاجاتهم وغير ذلك، فإنه يكون مثله في الأجر، يكون مثله في الأجر يعني كأنه غزا مع الذين يغزون في سبيل الله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذين فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، أي قبيلة من هذيل، بعث لها بعثا للغزو في سبيل الله، وقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما، ليخرج من كل رجلين أحد الرجلين، والأجر يكون بينهما، لأن الآخر أيضا كان ينوي في الغزو وكان ينوي أن يساعد أخاه. وقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذا كان في حجة الوداع، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليحج وخرج من المدينة لقي ركبا بالروحاء، لأن الناس نادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذه السنة، وخرج كل من كان مسلما وكل من أراد الحج في تلك السنة من القبائل التي كانت حول المدينة وغير ذلك. فلقي ركبا، أي لقي قافلة بالروحاء، وهو مكان بين مكة والمدينة، فسألهم: من القوم؟ من أنتم؟ لأنه خشي أن يكونوا من غير المسلمين فيخدعونه أو غير ذلك، فقالوا: نحن المسلمون. فقالوا: من أنت؟ يعني سألوه من أنت، لأنهم لم يكونوا يعرفونه، إنما سمعوا به وآمنوا به، لأنه كانت تأتي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يعني أكابر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيسلمون، ثم يرجعون إلى أهليهم فيدخلونهم في الإسلام. فبعضهم قد يكون بعيدا عن المدينة ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمعوا بحجته خرجوا ليحجوا معه عليه الصلاة والسلام. فسألوه: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ يعني خرجت امرأة مع صبي لها، يعني مع طفل صغير لها، ورفعته وسألته، لأنه لما وجدته رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادت أن تسأله عن فعلها، وهذا يدل على أنهم كانوا يحبون الخير ويحبون تعلم دينهم. فقالت: لي هذا حج، يعني هذا الصبي هل له حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم، له حج، يكتب له الحج وأجر الحج، ولك أجر معه، لأنك أعنتيه على هذا الحج، ولأنك سوف تحملينه في هذا الحج، فلا بد أن يكون لك أجر. لكن إذا كبر الصبي فعليه حجة الإسلام، أما هذه الحجة فليست حجة الإسلام، لأنه لم يكن يميز أو لم يكن كلف بعد ولم يبلغ الحلم، فبعد ذلك لا بد أن يحج حجة الإسلام، وتكون هذه الحجة في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات أمه. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه، وفي رواية الذي يعطي ما أمر به، وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، يعني أحد المتصدقين، وكلاهما صحيح. وهذا الحديث أيضا يدل على التعاون على البر والتقوى. قال الخازن المسلم الأمين، الذي يكون أمينا على أموال الناس ويكون أمينا على أموال سيده مثلا، أو عاملا على أموال صاحبه ووكل بأموال بعض الأغنياء فيخزنها عنده ويتركها عنده، وهو مسلم أمين، يعني صاحب أمانة لا يخدع صاحبه، والذي ينفذ ما أمر به، أي إذا أمر صاحب المال أن يتصدق أو أن يعطي فلانا مالا أو أن يفعل الخير وأن يبني مسجدا مثلا أو يكون هذا المال في سبيل الله، فيفعل ما أمر به وينفذه، فيعطيه كاملا موفرا، يعطيه كاملا كما أمره صاحب المال، طيبة به نفسه، أي أنه إذا أخرج لا يمن على الناس، لا يمن على الناس. وهذا مثلا كأن يكون إنسان عنده مال لغيره، عنده مال لغيره وقد خزنه عنده وتركه عنده، وقال إذا جاءك صاحب الحاجة فأعطه من هذا المال، وبعث له صاحب الحاجة، فإذا كان أعطاه ووفر له هذا المال وهو يعني يبتسم إليه وهو راض بهذا الفعل لأنه سيكون من باب التعاون على البر والتقوى، لا أن يمن عليه ولا أن يغلق الباب عليه ولا أن يطرده مرة ويعطيه بعض المال فقط ويقول عندي أعمال أو غير ذلك مما يعتذر به، فهذا لم تكن طيبة به نفسه. أما الذي يعطيه وهو راض على ذلك، قال فيدفعه إلى الذي أمر له به أو أمر له به، هو أحد المتصدقين، كأنه هو الذي تصدق مع أن المال ليس من ماله إنما هو مال غيره، لكن لما كان أعان صاحب المال على التصدق بالفعل والإعطاء وأنه أخرجه طيبة به نفسه، فهذا لا شك أن الله يأجره على ذلك، فجعله أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين، يعني كأنه هو الذي تصدق بالمال والمال ليس ماله، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. نسأل الله أن نكون من المتعاونين على البر والتقوى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.